وحكى ابو الخطاب الحنبلي في الهدايه عن الغزالي واكثر الحنفيه اختيار مذهب المعتزله ان الامر لا يتناول المعدومين وانه يختص بالموجودين. قال: وفائده الخلاف انه اذا احتج علينا بامر او خبر يلزمنا على الحد الذي كان يلزمنا لو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجودين من غير قياس، ان قلنا بالامر يتناول المعدوم، وان قلنا لا يتناوله فيحتاج الى قياس او دليل اخر لالحاق الموجود في هذا الزمان بالموجود في ذلك الزمان. يعني ان قلنا او ثمره الخلاف ان قلنا بان المعدوم مكلف نحتاج الى دليل منفصل، لا نحتاج الى، اذا قلنا بان المعدوم مكلف بشرطه لا نحتاج الى دليل منفصل، واذا قلنا بانه غير مكلف احتجنا الى دليل منفصل. واختار امام الحرمين في الشامل مذهب الشيخ يعني الاشعري، واشار في البرهان الى الميل مذهب المعتزله، وما اخذ الاشاعره ليس هو ما اخذنا، وان اتحدنا في القول والنتيجه. قال للزركشي: وهو مبني على اثبات كلام النفس، وانه هل يسمى في الازل امرا ونهيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للاوامر والنواهي او لا، وعرفنا الخلاف في ذلك. واذا ثبت ان الله تعالى متكلم بكلام قديم ازلي قائم بذاته لزم وجود الامر في الازل ولا مامول، للعلم بان ما سوى الله حادث، هذا قلنا فيه بانه على التفصيل الذي ذكرناه. قال: في البحر المحيط، واصل الكلام في هذه المساله ان اصحابنا لما اثبتوا الكلام النفسي وان الله تعالى لم يزل امرا ناهيا مخبرا، قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين بحدوثه ان الامر والنهي بدون المخاطب عبث، فاضطرب الاصحاب في التخلص من ذلك على فقتين. وهذا اعتراف من الزركشي بان الاشاعره في هذه المساله على تراب بين واضح، وقد ذكرنا بان اتحاد النتيجه بين الاشاعره واهل السنه والجماعه لا يلزم منه اتحاد الدليل، بل نختلف معهم في اصل الدليل، واما النتيجه فهي واحده. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.